الحمد لله وكفاء والصلاة والسلام على عباد الذين اصطفى، ما بعد. يعني أول شيء عبد الله بن عثمان، صح؟ صح، أبو بكر شديد. عثمان أبو قحافة، لكنيته أبو قحافة، شوف عبد الله أبو بكر وعثمان أبو قحافة. طيب، السلام الله وبركاته. وسعد بن أبي وقاص اسمه من؟ فضل منسوب إلى أبي، إلى كنية أبيه، سعد بن أبي وقاص، أبوه أبو وقاص كنيته. ها؟ أبوك أبو من؟ ها؟ أبو عبد العزيز، يعني زي ما نقول محمد بن أبي عبد العزيز. يعني نسبته إلى إيش؟ إلى كنية أبيه. لكن هو سعد بن وقاص اسمه من؟ أو اسمه أبوه؟ سعد بن وقاص اسمه أبو من؟ سعد بن وقاص أخوه، أبوه أبو وقاص، أبوه أبو وقاص، وهو سعد بن أبي وقاص كنيت لا كنيت من؟ لا عن يسأل عن اسم أبوه، اسم أبيه، ما اسم أبيه؟ بعدين بسألك عن كنيته، كنيته أبو إسحاق، لكن نحن نتكلم عن أبيه، اسم أبيه سالم، سعد بن مالك، سعد بن مالك، خطأ، أبو سعيد الخدري ذاك. سعد بن مالك بن سنان ثلاثة سعد بن مالك مشهورين من الصحابة، سعد بن مالك أبو إسحاق، سعد بن أبي وقاص، وسعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري وسعد بن مالك أبو سهل الساعدي. هذول ثلاثة مشاهير، سعد بن مالك وغيرهم، سعد بن مالك الصحابة، لكن هذا مشاهير. طيب عاد بقي واحد، أبو عبيدة بن الجراح اسمه من واسم أبوه من؟ عامر، أبو عبيدة عامر، أبو عبيدة عامر، أيوة، أن الأسماء تروح أحيانا، صح؟ ضيادة مراد، ها؟ تشرد، مسكها، اخطمها. طيب نرجع إلى درسنا في مراجعة المختصر الصغير. انتهينا في الدرس الماضي من مراجعة كتاب الطهارة، يعني ما يليق بنا أن لا نعرف الصحابة، عشرة مبشرين بالجنة ما احنا عارفين أسماءهم. ها؟ أبو طلحة الأنصاري هل من العشرة المبشرين؟ هذاك طلحة ابن عبيد الله، اسمه واسم أبوه موجود، لكن أبو طلحة الأنصاري ليس له علاقة بالعشرة، صح؟ زيد اسمه، أبو طلحة زيد. ها؟ لا، أبو سلمة عبد الله بن عبد الأسد، أبو سلمة أخو الرسول من رضاعة، زوج أمي سلمة، أيوة. طيب، لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب، عافنا واعف عنا وتب علينا واسترنا يا ذا الجلال والإكرام، يسر لنا لا تعسر علينا يا الله. راجعنا من قبل في كتاب الصلاة، ونواصل المراجعة، مش في الدرس الذي مضى، فيما قبله نسيتم. طيب، كان في مراجعة في الأوقات. عندي سؤال، يقول الشيخ بافضل رحمة الله عليه: ولا يحرم فيها في الأوقات التي تحرم قبل هذا، الأوقات التي تحرم فيها الصلاة، هي تحرم ولا تكره؟ ها؟ غير المعتمد، الصلاة محرمة وإلا مكروهة فيها؟ تكره. ها؟ تكره ولا تحرم؟ تحرم. شكرا. ها تحرم، شكرا، تحرم تحريم، تكره. ايش هذا اختلاف شديد اليوم؟ تحرم عند الشافعية، تحرم، تحرم الصلاة فيها، تكره كراهة تحريمية، واضح. طيب تحرم الصلاة في خمسة أوقات، هذه الخمسة الأوقات نحن نعرفها إن شاء الله كلنا، صح؟ اثنان منها يرجعان إلى كذا، وثلاثة يرجعان إلى كذا، قسمناها. أيوة، ثلاثة منها ترجع إلى إيش؟ حرمتها راجعة إلى، اثنان راجعان إلى نفس الفعل، إلى الفعل، أيوة، وثلاثة راجعة إلى الوقت، صح؟ ثلاثة راجعة في تحريمها إلى الوقت، واثنان راجعان إلى فعل الصلاة. إيش هي الأوقات اللي ترجع إلى التحريم إلى الفعل؟ بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. يعني إيش معنى أنها ترجع إلى الفعل؟ يعني يكون بعد فعل صلاة بعد. طيب وحتى ذلك من بعدها إيش الفرق يعني؟ يعني بالفعل مثلا فعل المفروض. طيب وإيش يعني إيش اللي بينتج يعني في فرق بيكون؟ ايش الفرق؟ هذا ما حرمت حتى الاوقات، الاوقات تختلف من زمان لزمان، هو راح من كله لمن الغيل. ها حتى في الاوقات، الاوقات اللي يعني هنا عندي هنا وقت محرم، وفي الجزائر عادة مدخل وقت مو محرم. ايوه ايوه بس نبغى الاثر يعني ايش بالضبط، يعني شيء في فايده ولا شيء كذا اثر حقيقي. ها يا عبد الله، ها كيف تسب الصلاة؟ دخل الموضوع ده عن احنا جينا له، لا عاد ايش الموضوع الان؟ لان احنا عاد الحين في الاوقات يقول لك بالفعل وفي الوقت يعني. ايوه من هو اذا صليت؟ ايوه ايوه ايوه يعني هذا تختلف باختلاف الاشخاص، وذوق تو مباشره حرام على الجميع في وقت واحد. التفصيل هذا، هذا هو التفصيل. ها الوقت اللي تتعلق بالوقت، الوقت خلاص هذا في الوقت الذي دخل على الناس في منطقة يحرم على الجميع فيه، لكن هناك لا، مش بالوقت، بالفعل. من فعلها حرمت عليه الصلاة بعده، ومن لم يفعلها لم تحرم عليه الصلاة فيه. توضيح، دقة في التوضيح، انت في قلبك بس ما خرجت لسانك. انا عارف صح. ايوه يعني كيف احيانا يكون عندنا فهم للمساله وما نقدر نعبر عنها؟ احنا نبغاكم تعبرون بالدقه، واضح؟ حتى لانك انت اذا عرفت توصلها بعدين انت تشرحها وتعرف توصلها بسهوله، تمام؟ ها اشرح لي انت، ما انا ما فهمت، انا ابغاك تشرح لي. انا يعجبني اللي واحد ثاني يقول ما فهمت يقول اشرح لي. أنت الآن إيش قلت؟ أنا عد الكلام عندي اللي تتعلق بالزمن اللي هي مثلا إيش عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس وعند الاستواء، هذا تتعلق بالوقت. هل تختلف من شخص لآخر ولا هذا الوقت كله حرام على الجميع؟ على الجميع، لكن تتعلق بالفعل في نفس الوقت. خمس دقائق، ساعة قمنا، الساعة نياك قمنا الساعة خمسة، قمنا الساعة خمسة وربع، أو قمنا الساعة خمسة، أنا صليت الفجر وأنت عارف ما صليت الساعة خمسة وعشر دقائق، أنا قد كنت صليت الفجر خمسة وعشر دقائق، أنا الصلاة علي حرام وأنت الصلاة عليك النافلة جائزة في نفس الوقت، ليش؟ لأن أنا فعلت عندما عارف ما صليت الصلاة لم تحرم عليك ما دامك عارف ما صليت الفجر، صح؟ أيوه، هذا تختلف الشخص حسب الفعل. جيد. طيب يجي السؤال بعدين ده اللي هو قبلان كان بيتكلم فيه عبد الله، أنا كنت بسأله بسأل للجميع يعني. يقول الشيخ بفضل ولا يحرم فيها في هذه الأوقات إلا ما له سبب في الحال، ماذا عن السبب في الماضي السبب السابق؟ السبب الصلوات ذات السبب إما أن يكون لها سبب سابق أو سبب في الحال أو سبب في إيش؟ يعني مقارن في الحال مقارن يعني، وسبب قبل وسبب بعد. يعني قوله يعني ما لها سبب في الحال، ماذا عن سبب المتقدم؟ يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز في أوقات النهي السبب ما له سبب متقدم، ما له سبب متقدم يجوز في أوقات النهي ولا لا؟ ما له سبب متقدم يجوز في أوقات النهي ولا لا؟ فارس له سبب متقدم، ايش معنى؟ ايش مثل ايش؟ انت تصوره وبعد ان تعرف الجواب. ايش من النوافل لها سبب متقدم؟ هل لها سبب متقدم؟ ما هو سبب الاستخارة؟ صلاة الاستخارة ايش سببها؟ الدعاء، الدعاء ان تستخير الله، يجي قبلها ولا بعدها؟ الدعاء قبل الصلاة ولا بعد الصلاة؟ اذا سببها متأخر. صح صح، نحن قلنا سبب متقدم. سبب متقدم مثل ايش عبد الرحمن؟ مطلقة ما لها سبب. قبلية تحية المسجد كسوف الشمس، كسوف الشمس سبب مقارنة هذا. لا لا، دخلت المسجد بعدين تصلي. لا لا، انت تصلي وهي موجود، انت تصلي وهي موجودة بدونها مقارن. انت تو اول ما تمشي تصلي لما انت تخلص. طيب خلاص خلاص، يعني هذا عندنا سبب تحية المسجد سبب متقدم، يجوز ولا ما يجوز في وقت النهي؟ يجوز ولا ما يجوز في وقت النهي؟ وهو تحية المسجد من نافلة مطلقة تجوز في وقت النهي، في وقت التحريم تجوز طبعا. طيب مستثنى، إذن ذات السبب المتقدم مستثنى وذات السبب المقارن مستثنى، تجوز في وقت النهي مثل صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف. طيب صلاة السبب المتأخر، ذات السبب المتأخر لا تجوز، ذات السبب المتأخر لا تجوز مثل إيش؟ استخارة والإحرام، من صلى ركعتين للإحرام لا تجوز لأنها سبب متأخر. السؤال هنا بفضل قال ولا يحرم ما فيها ما له سبب في الحال، وبعدين قال تحية كتحية المسجد. أولا يعني ليش ما قال يعني سبب متقدم؟ سؤال الأول. والسؤال الثاني ليش جاب المثال هذا؟ السؤال الأول يقول إيش؟ لا مرة ثانية عبارته يقول ويحرم ولا يحرم فيها، لا يحرم في هذه الأوقات إلا ما له سبب في الحال كتحية المسجد، في عبارته ولا يحرم فيها ما له سبب، عفوا ولا يحرم فيها ما له سبب في الحال كتحية المسجد والكسوف دون ركعتي الاستخارة. طيب الكسوف في الحال مقارن، ودخول تحية المسجد. وماذا عن السبب المتقدم المرأة؟ ليش ما ذكره؟ ها؟ ها؟ نوع واحد بمعنى آخر. ها؟ باب أولى، يعني إذا كان في الحال هو يعني يدخل في العموم، لأنه السبب المتقدم يبقى إلى الحال، السبب المتقدم يبقى إلى الحال، ها؟ يبقى ومن باب أولى، تمام؟ فقوله في الحال دخل فيه السبب المتقدم والسبب المقارن، السبب المتقدم والسبب المقارن، ها؟ أنا عندي سؤال الحين، عارف في سنة الفجر واحد غاب يقضي عليه صلاة الظهر، نام وقام الحين العصر بيصلي، يجوز ولا ما يجوز؟ هو ذا يمشي يعني، ما يعني ما هو حرام، ها؟ فرائض. إذن الفرائض كل ما له سبب ليس نفلا مطلقا، النفل المطلق هو الحرام، فقط الذي يحرم شيئان، النفل المطلق وما له سبب متأخر، أما المفروض والمؤقت الصلوات إيش؟ السنن المؤقتة، ما قبل ما قبل وما بعد، هذا جائز أداء وقضاء، ها؟ وكذلك ما له سبب متقدم أو مقارن كله جائز، فقط الذي يحرم إيش؟ واحد النفل المطلق غير مقيد ولا من من من مما له سبب، والثاني ما له سبب متأخر. طيب فيه يقول في من تجب عليه الصلاة وإذا بلغ الصبي أو طهرت الحائض أو النفساء أو أفاق المجنون قبل خروج الوقت بقدر تكبيره وجب قضاء تلك الصلاة، هذه سميها مسألة إيش؟ إذا بلغ الصبي أو طهرت الحيض مسألة إيش؟ إيش يا عبد الله؟ زوال المانع ولا طلول المانع؟ كأنك الحين مضطرب، زوال المانع، زال المانع، بلغ الصبي كان عنده مانع اللي هو ايش؟ الصغر، او طهرت الحائض كان عندها مانع الحيض، او اسلم الكافر افاق المجنون، افاق المجنون، ايوه هذا ايش ترى؟ زال المانع، زال المانع. طيب المساله زوال المانع يعني ماذا يريدون منها؟ يعني ايش بغوا منها بالضبط؟ يعني اذا زال المانع وعاد قبل ما يخرج الوقت بقدر التكبيره يعني ايش وجب؟ ايش قضاء الصلاه. طيب في شيء يترتب على هذه المساله، لما اذا كانت الصلاه اللي زال فيها المانع هي صلاة العصر أو العشاء، ماذا يترتب؟ عبد الرحمن يصلي ما قبلها، صلي العصر قبلها، صلي الظهر، إذا كانت العشاء يصلي المغرب، وال في زوال المانع هذا اللي في زوال المانع. طيب ماذا لو طرأ المانع في الوقت؟ متى يستر المانع؟ متى يجب القضاء في مسألة طرو المانع؟ متى يجب القضاء في مسألة طرو المانع؟ متى نقول يجب على الإنسان القضاء؟ في مسألة طروء المانع، طرأ المانع، صار كان أكثر ما يكون هذا في إيش؟ في الحيض، في المرأة الطاهرة حاضت وهي في الوقت قبل أن تصلي، متى نقول أنه يلزمها القضاء؟ بعد تكبيرة واحدة، إذا طرأ المانع بعد تكبيرة، بعد مضي وقت تكبيرة إحرام، ولا بعد مضي وقت يعني ما بقي من الوقت إلا تكبيرة الإحرام، ولا إيش بالضبط؟ إذا طرأ المانع متى نقول إنه يجب عليها القضاء؟ ها فارس؟ ها ها كيف طرأ؟ لا لا لا، هو يعني يمكن فهم مسألة، يعني فهم السؤال، يقول متى تقضي؟ صح، شفتوا كيف؟ متى تقضي؟ ما هو هذا السؤال، مو هذا السؤال، هو جوابه صحيح لسؤال ثاني، لكن السؤال يا فارس يقول متى أنت تلزمها بالقضاء؟ كل يعني كل من طرأ عليها مانع في الوقت بتلزمها بالقضاء؟ ها؟ ها كيف متى؟ طيب انا بعطيك امثله، دخل الوقت بعد ثاني طلع عليها المانع، يجب عليها قضاء الظهر، دخل عليها وقت الظهر وبعد ثاني قال الله اكبر الله اكبر، سهلت الحيضه حقها، نجت حاضت المراه الآن، وجبت عليها الظهر ولا لا؟ ليش؟ طيب كبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات، عبرت أربع تكبيرات، وجب عليها القضاء ولا لا؟ خلص الأذان أذن وخلص الأذان على طهره، بعد ما خلص الأذان حاضت، نقول يعني يجب عليها القضاء بعد ما تطهر ولا لا؟ ها يعني عندك انه بعد مضي مدة تساوي اذان، ها تكبيرة الاحرام، يقول في طرو المانع يكفي اذا دخل، اذا مضى مقدار تكبيرة الاحرام، وشوف مقدار تكبيرة الاحرام مع الله اكبر بس، ما يلزمها على تنطر الاذان كله، هذا عشان تعرف. طيب هذا قول، نشوف الأقوال الأخرى، ايش معك يا قدر؟ أداء فرض كاملا، يعني يمر عليها مقدار، يعني إذا كانت أربع ركعات مقدار أربع ركعات، إذا كانت ركعتين مقدار ركعتين، إذا كان خمس ركعات مقدار خمس، ما أجي خمس. طيب هذا صاحي يعني مقدار، إذا مضى مقدار ما يسع يعني صلاة بأقل الممكن مع ستر عورة وطهارة، ها يعني في الحالة اللي فيها فارس ده مشى عليها، ها سامع عليها قضاء، يعني أدركت تكبير الإحرام في طرو المانع، مش زوال المانع اللي اتفقنا عليه، نحن الآن في طرو المانع وقد التكبيرة، يعني أدركت تكبيرة الإحرام وحاضت، عليها القضاء إذا طهرت، ها متأكد منك؟ ها هذا ثاني هو، ها قد التكبيرة، ها يا شباب من معه من معه، ها ما أبغى الأقوال، نحن أبغى شافعية، نحن بس إذا أدرك مقدار، يعني أنت معانا مع علي، ما أنت مع صاحبك، يجوز يعني تخالف صاحبك صح؟ طيب أيوة، إذا يا سامح سامح يعني ده اليوم يجوز على الإنسان، لابد من إيش في زوال المانع التكبيرة، وفطر المنع قدر فرض مع ستر العورة والطهارة، وهو المعتمد في قول آخر تكبيرة في المذهب وغيره، لكن راجح هذا المعتمد، فطر المانع إذا طرأ المانع لازم يكون قد مضى عليه ايش ما يسع الفرض. طيب انتبهوا لها هذه، احفظوها احفظوها. ومتى بتقضي؟ ثاني يوم ولا متى؟ ها متى ما طهرت؟ بعد ما طهرت فاهم تطهر كما قال لكم فارس الداعية. طيب وإذا دخل الوقت ومضى قدر ما يؤدى به الفرض ثم حاضت المرأة أو نفست أو جن قبل الصلاة وجب قضاء تلك الصلاة. الله يحفظكم. طيب لو كانت لو حاضت مثلا قريب يعني لو حاضت قبل خروج الوقت بتكبيرة. أنا عندي سؤال قبل عبد الله قبل ما يتكلم عبد الرحمن. امرأة حاضت قبل الخروج وقت الصلاة تكبيرة، تكبيرة واحدة بس، هل وجب عليها القضاء ولا ليش يعني أدركت كم؟ أنا أقول لك قبل ما يأخذ الوقت التكبيرة إيش يا معال؟ عليها قضاء، طرو المانع مش زوال المانع. في مسألة طرو المانع ها امرأة طلع عليها الدم قبل خروج الوقت بتكبيرة واحدة فقط، عليها القضاء ولا لا يا سالم؟ عليها القضاء. ليش؟ ها؟ أدركت؟ كم مقداره؟ هذا خداع خداع أقول هذا. ايش ما قبلت ايش قلت فزعت الرجال هيا عبد الرحمن. يقول عبد الرحمن في لفة سؤال ايش ما يقضى عليها القضاء. ها ما صلت؟ يقولك ما صلت هذا عاصي الله يديها خربتها. ما صلت إما عاصية وإلا يعني نامت ولا غفلت، نتكلم عن ما صلت على القضاء ما أدركت إلا ما بقي من الوقت إلا تكبيرة. ليش؟ نحن قلنا إيش يعني يشترط في مسألة طرو المانع؟ إيش هو الواجب في مسألة طرو المانع؟ أن تدرك مقدار الصلاة. قلت عبر مقدار الصلاة ما بقي إلا تكبيرة الإحرام وراك من الشباب راح لا إله إلا الله، مو يعني عبر تكبيرة الإحرام مقدار تكبيرة بقي، في فرق بين عبر وبين بقي يعني خلاص ليش ده هذا؟ نحن قلنا بقي وانت تعيش على مضى بقي تكبيرة الإحرام من وقت الخروج يعني عبرت على تصلي 20 صلاة هل يحتاج يعني واجب واجب بال ما قلت لك مضى، انا قلت بقي تكبيرة الاحرام بقي مقدار تكبيرة الاحرام يعني عبرت يعني من المغرب اكثر من ساعة عن صلاة العشاء خدع هذا خدعة انتبهوا انتبهوا. طيب صح صحوا، نحن قلنا يا شباب أظن رجعنا هذا أو ما رجعناها. هو يقول الشيخ نلاحظوا يقول في العورات وجاب العورة هنا إيش جاب؟ عورة الرجل كذا، عورة المرأة، عورة الحرة، عورة من المشي، جاب الموضوع خلفي العورات جاب الموضوع فين جاب الموضوع دخله فإيش جاب موضوع الكلام عورة الرجل عورة المرأة عورة الحرة عورة الأمة عورة فإيش جاب الموضوع العورات رحنا في الباس دحنا ولا إيش فإيش جاب الموضوع في الصلاة ها نشوف صحة الصلاة إيش استطر يعني يبين في باب ستر العورة طيب في باب ستر العورة ويتحدث عن عورة المرأة يقول اسمعوه وعورة الحرة وعورة الحرة في الصلاة وعند الأجانب جميع بدنها إلا الوجه والكفين ما تعليقكم حرمة بتخرج الشارع عند الأجانب بس الشارع بس السوق تمام مرأة حرة مش أمان وعورة الحرة في الصلاة وعند الأجانب جميع بدنها إلا الوجه والكفين ما تعليقه ها يعني موافقين حرمة تخرج عند الشارع بكاشفة الوجه والكفين هذا مذهب الشافعي متين جابه صح ولا غلط ولا كيف ايش يا صالح ايش هذا ايش تعليقك ايش تقول ها صار هذه تكلم عام بتخرج الشارع يقول لك اجانب هذا مقتضى كلامه واضح عند الاجانب اي مكان حتى تخرج الشارع الا الوجه والكفين يقول ايش تقول ها سعد ها هو اذا امنت الفتنه بالشرط هذا هو قصده اذا امنت الفتنه يعني صح على المذهب ها ابراهيم ها هو قالك الا الوجه والكفين بس لا لا لا قال في الصلاه وعند الاجانب يا شيخ الله يصلحك مره ثانيه انت ما سمعت الا كيف يقول وعورة الحرة في الصلاة وعند الأجانب جميع بدنها إلا الوجه والكفين عارف فيه قول ثاني كذا يعني ها دخلنا احنا في الصلاة وجاب حالتين في الصلاة وعند الأجانب يقول لك عند الأجانب إلا الوجه والكفين ما لك ها يا مراد صاحبكم ايش يا محمد يعني انت مع ابراهيم اجاب واصاب هذا وجه اخر في المذهب قول اخر في المذهب والقول المعتمد إذن هذا خلاف المعتمد يعني أحيانا يأتي بعض الأقوال في بعض المتون تكون خلاف المعتمد هذا منها في مختصر صغير ليس هذا معتمد مذهب الشافعي مذهب الشافعي المعتمد أن عورة المرأة الحرة عند الأجانب جميع بدنها بما في ذلك الوجه والكفان ولكن في قول آخر عند الشافعي يقول إيش إلا الوجه والكفين طبعا هذا عند عند عند امن الفتنه اما اذا كان في فتنه يعني لا تغطية عند جميع الائمه طيب لا اله الا الله محمد رسول الله النيه ثلاث مراتب النيه في الصلاه ثلاث مراتب النية في الصلاة ثلاث مراتب ايش المراتب الثلاث النية عبد الرحمن شيخ عبد الرحمن مراتب النية في الصلاة ثلاث اجت عليها ما عذرت ما عذرت أيوة يا سعيد. ها نية الفرض يكون فيها النية إيش؟ قصد الفعل والتعيين والفرضية. الفعل أصلي والفرضية فرضا، والتعيين ظهرا أو عصرا والفرضية فرضا. هذا المرتبة الأولى. المرتبة الثانية في النفل إيش؟ في السنة إيش؟ الثاني في السنة فيه من النافلة. ها في النافلة المؤقتة المقيدة قصد الفعل والتعيين، قصد الفعل وصلي والتعيين قبلية الظهر أو بعدية الظهر أو تحية المسجد أو سنة الوضوء. والثالثة المرتبة الثالثة إيش يا سالم؟ النفل المطلق قصد الفعل فقط، أصلي صلي لله أصلي. ها مؤقتة بحد محددة، يعني النية الفعل والتعيين صليها، أصلي والتعيين ضحى صلاة الضحى، صلاة الليل تعيين. إيش من صلاة الليل؟ نفل مطلق وإلا مقيد وتر. ها صلاة الليل حددها، صلاة الليل محددة، قيام الليل. ها قيام الليل لا تقريبا محددة، قيام الليل محدد. طيب ما ضابط الطمأنينة؟ ضابط الطمأنينة بحيث يستقر كل عضو في مكانه مقدار سبحان الله. طيب رفع اليدين في الصلاة في كم مواضع؟ رفع اليدين في الصلاة أربعة مواضع. الموضع الأول تكبيرة الإحرام عند الركوع، الرفع من الركوع، أيوة القيام الشهد الأول. طيب الكلام في الصلاة، ما الذي يبطل منه وما الذي لا يبطل؟ متى الكلام يكون مبطلا للصلاة ومتى لا يكون مبطلا؟ متى يكون مبطلا كثيرا وقيلا؟ إذا كان عمدا، لا نشاط عمدا، كثيرا أو قليلا. يقول عبد الرحمن إذا الكلام يبطل الصلاة إذا كان عمدا، وإذا كان نسيانا لا يبطل الصلاة مطلقا. هذا مفهومه، صح ولا خطأ؟ صح ولا خطأ؟ ماشي هو كله، يعني إذا كان فيه خطأ خله خطأ، خطأ صحيح. إذا كان عمدا قليل وكثير مبطل. وإذا كان سهوا كثيره ناسيا، كثيره وقليله. إذن إذا كان كثيرا يبطل مطلقا، وإذا كان قليلا يبطل عمدا لا سهوا. الآن عن نحن للتقرير مرة، صح ولا لا؟ إذا كان الكلام كثيرا يبطل عمدا أو سهوا يا عبد الرحمن، وإذا كان قليلا فيه تفريق. العمد يبطل والسهو لا يبطل، النسيان لا يبطل. طيب ما هو الضابط القليل والكثير؟ أربع كلمات عرفية أو ست، وما أكثر من ذلك فهو كثير. طيب والأكل ما الذي يبطل وما الذي لا يبطل من الأكل؟ ها سعد، كثيره يبطل عمدا وسهوا، وقليله يبطل عمدا لا يبطل سهوا، نفس الكلام. وضابط القليل ها حبة سمسم. أوه. طيب يقولكم الضربة المفرطة والوثبة الفاحشة، لازم تكون الوثبة فاحشة عشان تبطل صلاة، إذا كان ما هي فاحشة ماذا عن وثبة ما ليست فاحشة؟ هل تبطل صلاة ولا ها؟ يقول والضربة المفرطة والوثبة الفاحشة هي مبطلات الصلاة، يعني إذا كانت الوثبة مش فاحشة مفهوم وكذا ما تبطل الصلاة، صح؟ إيش يا مراد؟ وثبة قفزة، يعني هو في قفزة واحدة، واحد يقفز ما شاء الله ثلاث خطوط، واحد يقفز خطين، واحد يقفز خط واحد بس، قفزة واحدة بس مش يعني طويلة، يعني فيها تفصيل. الفاحشة مبطلة الصلاة، غير فاحشة قفزة صغيرة كذا. طيب أولا من معه في هذا التقرير ومن ليس معه، وبعدين بنشوف ضابط الفاحش وغير الفاحش. من معه واللي مو معه بنسالج هنا. أنت معه؟ هل حد معه؟ ايش يقول يا محمد بيض؟ يقول الفاحشة إذا كانت فاحشة تبطل، إذا كانت فاحشة ما تبطل. غير حد معه؟ معه ولا من سمعه؟ أنا قلت بعرف المرة اللي هو معه يرفع أصبعه، ارفعوا يا جماعة بنشوفكم. طيب من هو معه؟ فشوف أنا اللي ما يرفع أبدل لهنا ولا هنا. طيب عبد الرحمن ايش يقول؟ فاحشة وغير فاحشة تبطل، لله كي يقولك فاحشة كان متعمد وقفز، مو متعمد شي قبص وقفز. طيب لا هو الجواب ايش يا محمد؟ هو فاحشة صفة كاشفة وليست لها مفهوم، ما فيش حاجة ما وثبة مش فاحشة. هو وثبة كاملة في الصلاة يا جماعة الخير، وعادك بتقدم وعادك بتفصل لي حبلين وحبل وسطرين وسطر، خلاص كده قفزة عدوى أسعاد بعده قل لي قفز في الصلاة وعادك بس. ها منها قفزة كده خلاص كافية في إبطال الصلاة، ليس لها مفهوم. الصفة الكاشفة تكشف عن وصف في سبق فيما مضى وليس لها مفهوم. لا الفاعل القفزة تبطل الصلاة. أيوة خلاص أيوة. طيب سجود السهو متى يسجد للسهو؟ متى يسجد المصلي للسهو؟ ها في حالات، واحدة ترك التشهد الأول، ها خلاص وما تبعه صلاة على النبي التشهد الأول صحيح، ها اسمه ترك القنوت مو الدعاء، الدعاء في السجود، ترك القنوت في صلاة الفجر. طيب هذا اللي هو ترك هيئة، ها ترك بعض من بعض الصلاة هذه. أيوة وإيش يا إبراهيم؟ ها شك في الصلاة زاد يعني زاد يعني شك في الصلاة وأتى بفعل زاد ركنا مع احتمال الزيادة زاد ركنا مع احتمال الزيادة أيوة ها إذا أنقص ركنا في الصلاة نقص ركن في الصلاة ترك ركن من أركان الصلاة وتذكر طيب وإيش عاده إذا فعل ما يعني يبطل عمده ولا يبطل إذا ما يبطل عمده ولا يبطل سهوه إذا فعله ناسيا هكذا قيل ناسيا أو تكلم ناسيا قيل ناسيا ها ها ركن ناقل ركن قولي إلى غير محله ما ذكرناه وذكر ما ذكره أحسنت ها ذكرنا طيب وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله أعلم.